بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنشرع هذا اليوم في مناقشة الإشكالات التي طرحها صاحب المدارك خصوصا، وأيضا صاحب منتقى الجمان، على هذه الرواية وهي صحيحة علي بن مهزيار. وطرحت هذه الإشكالات للقول أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها لا يمكن العمل بها للتهافت في متنها، بينما هذه الرواية هي من أهم الروايات التي نستند إليها في القول بأن الآية لها ظهور في مطلق الفائدة والأرباح ولكن بواسطة الأخبار. فهذه الرواية صحيحة من مهزيار، رواية صحيحة ورد فيها التأكيد من خلال الاستشهاد بالآية على أن المراد من الغنيمة مطلق الفوائد والأرباح. وبالتالي لو قلنا بأن الإشكالات السندية المأخوذة على رواية حكيم مؤذن بني عبس أن تلك الإشكالات إشكالات تامة فلن يضر ذلك، هذه الصحيحة كافية في التدليل على هذا المطلب، وهي ستجبر الضعف السند في رواية حكيم مؤذن بني عبس. ولعل الذين مروا على رواية حكيم واعتمدوا عليها كان مبناهم الاعتماد على أمور، واحد من هذه الأمور صحة هذه الرواية التي تكون جابرة لضعف تلك الرواية. ولكن قلت أن هناك من طرح عدة إشكالات على هذه الرواية، فقال هذه الإشكالات تبين أن هناك تهافت في الرواية بصحة ابن مهزيار، فبالتالي ما يمكن العمل بها. في الحقيقة لا تهافت في هذه الرواية، وهذه الإشكالات لا ينبغي أن يركن إليها. نعم الوقوف عندها مهم لتفسيرها، أن الإمام ليش قال هذا الكلام، لتفسيرها وأيضا لفهم بعض الكيفيات، يعني لفهم بعض جوانب سيرة أهل البيت في التعامل مع الخمس. هذه الرواية مهمة جدا، والأمر الأول من أهمها الإشكال الأول. الإشكال الأول شنو هو؟ الإشكال الأول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه صرح بأنه أوجب الخمس عليهم في خصوص هذه السنة وما أوجبه في غير ذلك، ثم صرح بأنه أوجب الخمس عليهم في هذه السنة في شيء محدد ورفعه عن أشياء محددة أيضا. هذا الإشكال الذي يفيد أن الخمس إنما هو واجب في الحصة بس اثنين وفي هذه السنة فقط، وبالتالي هو أشبه بالحكم السياسي وليس حكما شرعيا دائميا، حكم سياسي ظرفي. هذا الإشكال. زين خليني بس أذكركم بالمقطع اللي ورد في هذه الرواية حول هذا المطلب حتى نشوف طبيعة الإشكال ونشوف كيف جاوبوا عليه ونشوف هل هذه الإجابة مقبولة أو لا. لاحظ الرواية، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، طبعا اللي هون مهون الخط يعني شوي وضح لنا أن السنة ذكرت سنة بعد وفاة الإمام، سنة الوفاة. الذي هون الخط أو لأقول مهون الخط أعاننا على تفسير شيء، ها، على الفهم النسبي للرواية أن السنة ذكرت في متن الكلام زين. ولكن حتى لو أن السنة ما ذكرت الذي سيقال في الإجابة على الإشكال ها سيبقى صحيحا أيضا ومعقولا. قال إن الذي أوجبته في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط وهذه سنة 20 و200 فقط مو راجعة حسب الظاهر لقوله سنة 220 لأنه لا يقال عادة في الكلام هذه سنة 220 فقط يقال وإنما أوجبت في سنتي هذه فقط أي معناها وتلك الجملة اعتراضية يعني إن الذي أوجبت في سنتي هذه فقط العبارة هي بشكل لكن كان في جملة اعتراضية قبل فقط إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط راجع إلى أوجبت في سنتي هذا مو إلى 220 يعني أوجبت في سنتي هذه فقط ما أوجبت غيرها زين. بعدين والإمام ما وضح المعنى أيضا قال أن أنا سويت هذا الإجراء قمت بهذا الإجراء لأمور معينة ما رايح أوضح لك المعاني اللي لها الآن لعله بعدين أوضحهم لك. قال لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. يعني أولا الإمام قال لك إجراء جديد الآن هذا الإجراء خاص بهالسنة هذا واحد. شيء ثاني ما رايح أقول لك شنو السبب ليش أنا اتخذت هذا الإجراء شنو هي المصلحة ما رايح أقول لك لأني أخشى الانتشار وأخشى من الانتشار. ليش أخشى من الانتشار؟ ده يمكن مو يكون فقط للشيعة للسنة قد يكون حتى للشيعة أيضا يعني مو كل واحد يفهم ويدرك معاني أو بعض النكات العميقة في في في سيرة أهل البيت عليه الصلاة والسلام حتى الشيعة كما يفهمون بعض الأحيان. أنا لماذا ليش اتخذ هذا الإجراء؟ فما أقول لك أنا الفلسفة هذه لكن في أوقات أخرى يقول الإمام بعض هذه الفلسفات والمصالح أنا راح أشرحها إليك وفسرها إليك ليش اتخذت هذا الإجراء. طبعا ما عندنا رواية أنه بعدين الإمام فسره له مع أنه مقتضى الكلام أن الإمام كان يعلم أنه بتصير فرصة ويفسر إليها وفسر له بعضها ويبدو لي أنه لا شك الفرصة صارت الإمام فسر له بعضها لكنه ما أوصل لنا ذلك التفسير لعله هم تفسير خاص الإمام قال له هذا بيني وبينك لا تخبر به أحدا قاط هذا ما وصلتنا الرواية ها؟ علي بن مهزيار ما خبرنا ما قال وش قال له الإمام واللي معنى ذلك أن هناك أمور ذكرها أهل البيت عليه الصلاة والسلام لشيعتهم ها ما أوصلها الشيعة إلينا يعني الأصحاب ما وصلوها إلينا ولكن الفقيه الحاذق يستطيع أن يفهم معاريض كلام أهل البيت أنه أكو بعض الأمور بعض المعاني ما لم أقولها لك يمكن للفقيه الآن يتأمل يستنبط المعاني من مجموع كلام أهل البيت والله العظيم معدل. بعدين الإمام بين أنه ليش سوى هذا الإجراء شنو السبب ليش هذا الإجراء اتخذه الإمام يقول هذا السبب فيه ها تطهير الشيعة أنا أريد أن أطهر الشيعة. طيب فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر لاحظوا رجال هالمقاطع هذه قال فأحببت طبعا في العبارة إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عام هذا نرجع قالها الإمام صلى الله عليه في عام هذا. طيب واضح التأكيد على السنة وأن هذا الإجراء الخمسي خاص بهالسنة هذا. بعد وأضاف عبارة، لأن قد يقول قائل أن الإمام قال أنا أوجبت هذا في هذه السنة، بس هل مفعل ذلك أنه ما أوجبه في سنوات أخرى؟ شوف العبارة، قال الإمام وإنما أوجب عفوا ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام. واضح الإشكال مشايخنا أنه في هذه السنة وبمقطع معين ولمصالح ما قالها ووعد أن يفسر بعضها زين، وفي سبب من الأسباب الإمام له اتخذ هذا الإجراء وهو تطهير الشيعة، وأكد أن هذا لهذه السنة ولم يفعله في سنة غيرها. هذا الإشكال، هذا الإشكال يتعارض مع أصل التشريع، تشريع الخمس. ليش التشريع الخمس اللي نفهمه من الروايات الأخرى تشريع دائمي؟ أضف إلى ذلك أن مساحته تختلف عن المساحة اللي تكلم عنها الآن الإمام. الإمام أضاف شيء وحذف شيء، لا المضاف هو ضمن مفردات الخمس ولا المحذوف ليس من مفردات الخمس، يعني موارد الخمس التي يجب فيها الخمس يعني. فشنو هذا الإجراء؟ كيف أجاب على هذا الإشكال؟ أجاب على هذا الإشكال أولا بفضل الشيخ قبل قليل ذكر، قال تأكيد الإمام على هذا الأمر في هذه السنة، قال سنة هذه يعني معنى هالسنة هذه يعني سنة وفاته 220 توفى صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا مو مشكلة أنه حددها لأنها سنة وفاته، هذا مو مشكلة، أي سنة مو مشكلة، يعني اشمعنى الإمام خص هذا الأمر في سنة وفاته؟ هذا له اعتبارات معينة، اشمعنى مو قبل سنة سنتين؟ السبب في ذلك مو معلوم، ولهذا الإمام قال لمعنى من المعاني أنا ما أذكر لك الآن، أنا أذكر لك، لكن الكلام هل هذا خاص بهالسنة وبالتالي حكم غير دائم حكم سياسي؟ أجابوا على الإشكال بشنو؟ قالوا أن ولي الأمر وهو الإمام المعصوم أو النبي له صلاحية في حذف بعض ما يجب على المكلفين في أمر الخمس، كما له صلاحية ولائية سياسية، هذه ها له صلاحية فرض ضرائب على الشيعة في موارد محددة. سيأتي كلام أن الإمام عليه الصلاة والسلام ليش ذكر موضوع الفضة والذهب، ومعلوم أن الفضة والذهب ما في خمس، ليش قال أن دول فيهم خمس؟ هذا بحث سيأتي، بس أقول هذا لو توقفنا عنده سنقول هذا فرض ضريبة إضافية. الإمام له صلاحية فرض ضريبة إضافية، بس الأمر الثاني أنه حدث، يعني قال أنه خمس في الموارد التي يجب فيها الخمس، قال لا ما أخذ من عندكم الخمس هذه السنة، أخذ من عندكم هناك في الفضة والذهب. شيء آخر سيأتي كلام أيضا عن الضياع، زين الغرض منه التطهير، ولكن في موارد أخرى أنا أرفع عنكم الخمس. زين رفع الإمام الخمس في تلك الموارد في هذه السنة شنو مرجعه؟ ما هو مرجعه؟ مصلحة معينة يراها الإمام، ومن حق الإمام المعصوم أن يعني يخفف عن المكلفين الضرائب المالية في أزمنة محددة. ترى هذا بعض قد يقول وهذا تصرف في التشريع، لأن أصل إشكاله وهذا معناه هذا تصرف في التشريع. كيف تصرف في التشريع؟ يعني هل يحق للإمام أن يقول لهم تعال صلوا ركعتين لا صلوا ثلاث المغرب؟ ما يحق له. هل يحق للإمام يقول لهم صوموا 12 يوم في رمضان لا صوموا 30 يوم لو الشهر كله؟ ما يحق له. ها يقول لك نفس الشيء، يقول له انا قلت لهم لا تصلوا او صوموا بعض الشهر، انا نفس الشيء يقول لهم اضافه الخمس. هذه احكام شرعيه، لانه بعد ممكن يعطل الشرع بني على الاسلام كما في الروايه اللي هو يجب موازاه الصلاه بني الاسلام على خمس. ايه فشلون في الخمس يحق له وفي الصلاه ما يحق له؟ احسنت. انه اذا قلنا انه يجوز له في هذا المجال زين، هل يجوز له ايضا هنا؟ ما له هذه الصلاحية انه يعطل الصلاة؟ مجزة مثال الامام عليه في قضية الغابة امرهم بتأخير الصلاة. لا تأخير الصلاة شيء وعدم الصلاة من رأس أذانه. تأخير الصلاة والشمس تغرب يعني كان يعني لغرض. لا هذا ما قال لي لا تصلي، ما قال لي أصلي، فهذا يجوز في موارد معينة. يعني لو أن الإنسان لو صلى الآن رايح يتعرض لضرر بالغ، هذا يرفع حكم الصلاة الآن، بس ما يرفع أن قضاء الصلاة. ها؟ ما يرفع أن أساس التكليف. الخمس في لدين شيخنا الضرائب. في الحقيقة مو أن هناك بديل، حتى في الصلاة تقدر تقول بديل إن شاء الله النوافل. البديل بس القضية مو قضية البديل، القضية واضح أنه حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في تقسيمه للغنائم كان يعمل في بعض الأحيان بخلاف أصل التشريع. ها؟ كما في بدر مثلا، كما في بدر أو في حنين في كيفية توزيع الغنائم، صح ولا لا؟ الغنائم مو لازم توزع عليهم بالسوية وكذا، النبي صلى الله عليه وآله ما وزع بها الكيفية لأنه كان يريد أن يؤلف قلوب بعضهم، فأخذ من حصة بعض ووضعها في حصة آخرين حتى الأنصار زعلوا. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم أما يكفيكم أن يذهب الناس بكل شيء وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله؟ وصاروا يبكون، صحيح ولا لا؟ اللي مفاد هذا الكلام أن المعصوم، لاحظوا مشايخنا، وأيضا الحاكم الشرعي له هذه الصلاحية، وهو وسيرة الفقهاء قامت على هذا الأساس، أن المعصوم يعني ولي الأمر هنا بالمعنى العام، النبي كان أو الإمام أو حتى الحاكم الشرعي، النائب الخاص أو النائب العام للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يحق له أن يخفف عن المكلفين ها في بعض الأزمنة رعاية لبعض الظروف التي يمرون بها، وسيرة أهل البيت جرت على ذلك. سألت السيد صادق حول هالمسألة هذه أنه ليش شنو المدرك عندكم للتخفيف في الأخماس؟ هذا واجب عليه يدفع 10 ريال، تقول لي أعطيني بس ريالين، شنو المدرك؟ قال السيرة. هذه الرواية طبعا قد تكون مدرك من المدارك ها، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل هذا الأمر. هكذا أجيب على هذا الإشكال. طيب الإشكال أجيب عليه بهالشكل ورايحين نقرأ، بس خلنا نقرأ على الأقل عبارة سيد القوي السريعة في هالمجال، عبارة الشيخ السبحاني شوي أقوى، زين تقروها عبارة الشيخ السبحاني لعله نمر عليها بكرة بعد أيضا بشكل سريع. سيد القوي يقول لهم عبارته، قال وقد تقدم أن ولي الأمر له الولاية على ذلك، فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعله في الذهب والفضة ولو مؤقتة لمصلحة يراها مقتضية لتبديل البعض بالبعض. سيد القوي يقول هنا الإمام مو أسقط، الإمام بدل شيء مكان شيء، ها؟ لأن أخذ من شيء في مقابل شيء وحذف شيء خلى مكان شيء ثاني، سيما في الذهب والفضة، سيما في مثل الذهب والفضة بعد حلول الحول الكاشف عن عدم الحاجة. طيب يقول الشاهد بأن ولي الأمر إلى الصلاحية لو هذا المستوى من الولاية. ونشوف عبارة الشيخ السبحاني في الدرس القادم ونتأمل أن هذا الجواب هل هو جواب شاف كاف في المقام وبالتالي لا يخدش في القول بحجية هذه الرواية، أم فيه شيء من القصور. نتأمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.